الفقر، هو ده النعمة. أغناني يبقى من فضله، أسقمني من فضله، صح بدني، يعني هو في معية قدر الله وقضاءه. تمام، ده أول خطوة من حالات أن خلاص الشرنقة خرجت من النفس اللوامة، دخلت على النفس المطمئن بهذا الرضا. يرى منع الله عطاء بالضبط كما يرى عطاء الله عطاء. وكما قال العلماء، إذا ابن عطاء له حكمة يقول إيه؟ إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. الله. يعني أم الكريم لما أيقنت أن في منعها من أن تحتضن ابنها كان كل العطاء في أن يصير كريم الله. تمام. سيدنا إبراهيم فقه قضية المنع في أن يترك رضيعه وأمه أو زوجه. نعم. ورضيعها في واد غير ذي زرع، هذا منع. لكن في قضية العطاء أن تعمر هذه المنطقة وارزق أهلها من الثمرات إلى آخر. نعم. هذا الكرم. نعم. بهذا المنطق ترى صور يعني. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، دي قضية خبرية واضحة. نعم. أنا البحر أمام وادي جوال خلاص أنت إنا لمدركون. الإجابة المنطقية قال كلا إن معي يا ربي سيهدين. هذه النفس المطمئنة. يا رسول الله لو نظر أحدكم تحت قدميه لرآنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. هذه النفس المطمئنة، الثقة بالله. الثقة بالله مطمئن. يعني ما هو بعد ما يرضى بمواضع القدر يكون عنده ثقة، حتى يقول العلماء أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك أنت. نعم. يعني خلاص. حتى قال أبو بكر والله يا رسول الله إن المال الذي نعطيه لك عشان يوزع في سبيل الله احب الينا من الاموال اللي تبقى في بيوتنا. يعني احنا بنبتدي ايه نساوم. طب يعني سيدنا الشيخ 2.5% يعني يا كم بالضبط؟ يا ابني خليها 3، خليها 4. هو اعطاك 97.5% وقال لك طلع يا سيدي خليهم 3%، خليهم 4، خليهم 5%. في الله في البدايه اعطاك بغير حساب. لا اله الا الله. يعني احد العلماء يقول من عجب بخل بعض المسلمين ان الله اعطاني نقدا وانا اريد ان اعطيه نسيئه. هو يعطيك نقد من غير هو انا ولدت عريان ابكي لا مال لي ولا كلام ولا شيء سبحان الله، ولولا ان الله عز وجل وضع رحمته في قلب الام والاب ما رعاني لحظه واحده. نعم. ورغم ذلك صرت سبحان الله دي ودي ودي ودي. وبعدين سبحان يعني ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى بعلمه وبماله وبجاهه. طب وبعدين؟ وقال لك ولذلك ان الله لا يعطيك لانك تعمل، لا. واين كنت عندما كان يعطيك وانت في بطن امك؟ ما كان. نعم. هناك لا سابق عمل ولا نعم. شغل ولا ولا ولا هندسه ولا طب ولا دماغ ولا تفكير. ويأتيك رزقك ابدا. فالنفس المطمئنه تكون تبدا في مرحله ان تثق بالله وتثق بما عند الله. ولما ابو الحسن الزاهد لما ابن طولون خرج عليه الاسود لتاكله امام الناس، فجاء الاسد عنده كده وقعد يتمسح فيه، فابن طولون اغتاظ. ابو الحسن الزاهد كان رجل عالم في مصر كبير. نعم. معروف فقيه. فقال له يا ابا الحسن استحلفك بالله فيما كنت تفكر والاسد قادم عليك. قال طالما استحلفتني كنت اقول سؤره لعابه يعني طاهر ام نجس. بس يعني هو جاي عليه كده يا ترى سؤر يا ترى انا ثيابي هتنجح عشان الصلاه ولا اموت وانا ثيابي بهذا الموضوع. من يفكر بهذا التفكير في هذه اللحظه؟ اين هذه الثقه؟ نعم. يعني قضيه سيدنا علي لما اغمد سيفه لما بصق الرجل وكتب ان يناله خلاص. نعم. منه فلما بصق علي قال لا انا كنت اريد قتله يعني حسبه لله الاول لان ده عدو. نعم. فلما بصق اخاف ان يكون قتله في حظ بالله عليك. هل هذه الكلمه التي تخرج فورا خرجت ده لو الانسان فكر فيها سنة لما وصل اليها. نعم. يبقى دليل على ان في نفس مطمئنة يخرج اللسان يعبر عنها في لحظات الازمات. سبحان الله. ما هو ابن القيم يقول ايه؟ وسوف ترى اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار. بس لما تنكشف الاحداث تظهر الحقائق. لكن عند الغبار والمعمعة وسنابك الخيل وكده ما تدرك الحقيقة. لا يرى من بعيد. في غبش. نعم. في غبش. لكن انت لما ترى الصحابة بهذه الثقة يقول له يا براء سمعت فيك حديثا ده سعد في القادسية. نعم. من رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك أو البراء بن عازب. نعم. يا براء أقسم على ربك. شوف الثقة مش أدعو أخذ. ف فقام البراء فتوضأ وقال أقسم عليك يا رب بعزتك وجلالك أن تفتح لنا المدائن اليوم. ما أن سقط قرص الشمس خلف الجبل إلا وكان المؤذن يؤذن في إيوان كسرى اللي كانت موقدة فوق النار الله أكبر الله أكبر. فهذا الدلال على الله هذا مع كمال الأدب هو الله أكبر هي مقدمة كلها أدب يعني ما أقول ما ينفع إلا بالأدب هم دول رؤساء قسم الأدب كل ده سبحان الله. ولولا الأدب ما دخل الإنسان لأن الدين كله أدب. لا. نحن أستاذ محمود إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم سبحان الأدب ده شيء. فقضية هذه النفوس المطمئنة كيف وصلت زي خرجت من دخل نفس أمارة بالسوء بعدين يعني اتصلحت وكده وأصلحها من شأنها فترقت فصارت لوام. طب كيف تصل إلى المطمئنة؟ أولا يعني القلوب سمي قلبا لتقلبه. نعم. الصحابة تقلبت قلوبهم من طاعة إلى طاعة ومن طاعة أقل إلى طاعة أكبر. نحن صرنا تتقلب قلوبنا إلا ما رحم ربي إما من طاعة لمعصية أو من معصية لمعصية أو من معصية لمعصية أشد أو من طاعة لطاعة أقل. هذا التقلب تقلب تراجع يعني ترى الله يرضى عليه. لكن تاني كان تقلب ارتقاء الله يرضى عليه كان تقلب لغايه ما وصل الى فهو زي ما يكون ايه واحد حصل على 95% فلما يحصل على 90 يشعر انه صار. حتى انت في الاولاد انظر الاولاد كده الولد يجيب 95% كل شهر كل امتحان الولد اخوه يجيب 50% يعني بالعافيه كويس فيجي ابو 50 ده يحصل مره على 60 اوه الله اكبر الولد صار ممتاز ابو 95 ده مره جاب 90 لا خايب بدا يخيب. نعم. والبون شاسع تمام هكذا قياسنا بالرعيل الاول يعني صار واحد منهم سبحان الله العظيم يعني ميزان ما بين الفريقين وعلى الثلاثه الذين خلفوا لما ربط نفسه عوف بن مالك في الساريه 50 و50 نعم. ما يكلموه الصحابه ده ايه تاخر عن غزوه واحده غزوه ما في غيرها ونحن احنا خذلنا الامه كلها سبحان الله ونسأل الله السلام ورغم ذلك ما تؤل يعني سبحان الله يعني حتى يتصور ويسلم على ابن عمه فيرد عليه السلام ثم يستغرب البعض لماذا نصرهم الله ولم ينصرنا لأنهم نصروا الله. نعم. يعني قالوا يا بصري ما مقامي عند الله قال انظر مقام الله عندك تعرف مقامك عند الله كم لله كم لله عندك كان الصحابة الله له كل شيء عنده قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له والله أكبر من كل شيء عنده بلا شك حتى نحن نكذب في صلاتنا صلاتنا نقول الله أكبر وأفكر في الدنيا وفي الزوجة وفي المال وفي الدرجة الوظيفية وفي أشياء تحرم خارج الصلاة وربما في آخر الصلاة لعلي أفكر في الصلاة فبالله عليك أين الله أكبر أين معنى الله أكبر. نعم. فإذا لما أراجع حساباتي ولذلك دائما بعد الصلاة أستغفر الله العظيم أستغفر من هذا التقصير هذا التقصير وبعد يجب أن أستشعر هذا الكلام لكن أنا صليت الحمد لله خلاص انتهى الأمر القضية. حتى الاستغفار احيانا يحتاج لاستغفار وهكذا قال ابو حامد يعني استغفارنا يحتاج الى استغفار لانه هو ثغره وعوره اصلا لان استغفارنا استغفار الكذابين حتى قال الحسن يعني البصري قال ايه قال يسال الصادقين عن صدقهم فلما سمع الايه بكى وانتحب قال ما لك يا امام قال ليسال الصادقين عن صدقهم فما بالنا نحن يا كذابون الله اذا خلى الصادق هيسأل عن صدق وما الكذاب يعمل والكذابون نحن وده تلميذ علي يعني في القضية كان أبو ذر يقول إيه كان الناس وردا لا شوك فيه وصاروا اليوم شوكا لا ورد فيه فالعملية قياسية عملية كبيرة لكن تعال إلى عشان نضع المقاييس النفس المطمئنة هي نفس أولا يعني عايز أقول إيه أنها اقتنع يعني قنعت بأن هذه النفس إنما هي لله عز وجل في صغير الأمر وكبير. نعم. يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر خضناه ما تخلف منا واحد معه. أبدا لو سرت إلى برك الغمام لا خلاص خلاص القضية هنا قضية إيه خزيمة من شهد له خزيمة فهو حاسبه أن أصدقك في خبر السماء ولا أصدقك تسليم كامل الله يرضى عليك وبعدين إيه لما قال ابن تيمية قولته يا نفس أخلصي تتخلصي هي كده هذا هو المنطق. اخلص من من من من الدنيا ومن شوائبها ولا تتخلص تطلع تصعد الى الى المراقي. ولذلك اقول لك شيء، احيانا لما تقرر المساله انا اريد تعيين الولد في المكان الفلاني، نعم، قلت طيب ابن خالي رجل فاضل وله مكانه، نعم، قارن بين هذه ان ترفع سماعه الهاتف على ابن خالك وتقول له ان ابنك فلان او ابن اخوك فلان كذا، وانا اقول لا لا لا استغفر الله العظيم، انا سوف اقوم اصلي ركعتين بنيه صادقه وادعو الله باخلاص نيه واطرق باب الكريم ولا داعي لعبد الكريم، خلينا مع نعم الكريم، نعم خلاص تمام 100% تختلف، تجد ثمره يعني هذه الطاعه بثمرتها تلك. يعني التابع الذي سمع ابا هريره يقول كنت سابع سبعات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا من يبيع؟